بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين للإمام أبي زرعة الرازي والإمام أبي حاتم الرازي رحمهما الله تعالى، عند قولهما: والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق. ومر بنا معنى الشفاعة لغة واصطلاحا في الدرس الماضي، ومر بنا أيضا أن الشفاعة تنقسم إلى عامة وخاصة من جهة، ومن جهة أخرى تنقسم إلى ماذا؟ إلى مجمع عليها ومختلف فيها، وكذلك أيضا تنقسم باعتبار آخر إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فمر بنا أن الشفاعة المجمع عليها هي الشفاعة العامة، المقام الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع لجميع الخلق بفصل القضاء يوم القيامة. والشفاعة الخاصة هي شفاعته لعمه أبي طالب، والشفاعة أيضا بدخول الجنة. وأيضا المقام المحمود هو من الشفاعة الخاصة. وأما الشفاعة العامة فهي شفاعة الأنبياء والشهداء والمؤمنين والملائكة. وهكذا أيضا شفاعة مجمع عليها، وهي شفاعة العظمى، وشفاعة مختلف فيها بين أهل السنة وأهل البدع، وهي الشفاعة لأهل الكبائر. فهذه أنكرها الخوارج والمعتزلة والرافضة بما فيهم الزيدية، فإنهم ينكرون هذه الشفاعة، ويقول جميع هؤلاء الشيعة والمعتزلة والخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة يوم القيامة مخلد في النار، السارق والزاني والشارب والعاق وقاطع الطريق والقاتل والمرابي ومن جرى مجراه، يقولون هؤلاء مخلدون يوم القيامة في النار إذا ماتوا عن غير توبة. أما الخوارج فإنهم يكفرونهم حتى في الدنيا إلا من تاب. لكن المعتزلة لا يقولون بكفرهم في الدنيا، يقولون هم في منزلة بين المنزلتين، ويتفقون يوم القيامة على أنهم إن لقوا الله عز وجل بتلك الكبائر مخلدون في النار. وأما أهل السنة والجماعة فأجمعوا على أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه من جهة، ويعفو الله عز وجل عنه إما ابتداء وإما بشفاعة الشافعين، بشفاعة الشافعين. ولذلك حصل خلاف بين أهل السنة أنفسهم، هل الشفاعة لأهل الكبائر تكون بعد دخولهم النار، أي أنه لا بد أن يدخل النار من لم يستثنى ممن قال الله تعالى: إلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل من لم يدخل تحت المشيئة هل يمكن أن يشفع له في عرصات القيامة قبل دخول النار، أم لا تكون الشفاعة لمن لم يشاء الله عز وجل لا تكون إلا بعد دخول النار؟ على خلاف. فالإمام النووي والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن باز على أنه يشفع له حتى قبل دخول النار، شفاعة لأهل الكبائر في عرصات القيامة وبعد دخول النار. وأما ابن القيم رحمه الله ففي تهذيب السنن يقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد دخولهم النار، لا تكون لأهل الكبائر قبل دخول النار. وظواهر الحديث تدل على أنه يمكن أن يشفع لأهل الكبائر قبل دخولهم النار لمن كان من أهلها. وتعلمون أن الشفاعة أيضا منها المثبت والمنفي. الشفاعة المنفية للمشركين، الله تعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقالوا فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، الشاهد ما ذكر. وهكذا أيضا هم يدعون أن الأصنام تشفع لهم وأن معبوداتهم تشفع لهم، والله تعالى قد ذكر أن الشفاعة المثبتة لا بد فيها من إذن الله للشافع والمشفوع له، لا بد من إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. فالشفاعة للمشركين منفية، الشفاعة للمشركين منفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة لأهل التوحيد ممن وقع في الكبائر. والشفاعة لها أسباب، الشفاعة لها أسباب ذكرت في الأحاديث، من أعظمها تحقيق التوحيد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والسبب الثاني قراءة القرآن، لحديث أبي أمامة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا أيضا الصيام، لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وهكذا أيضا من أسباب الشفاعة الدعاء بما ورد عند الأذان، لما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومنها أيضا سكنى المدينة والموت فيها، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر أحد على لأوائها يعني المدينة فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وهكذا أيضا صلاة 40 فصاعدا من المسلمين الموحدين على الميت فإنهم يشفعون له، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. حديث أبي سعيد فيه عدد أقل وهو 40 فلا منافاة. فحديث أبي سعيد يدل على أن شفاعة 40 تنفعه يوم القيامة. وهكذا أيضا من أسباب الشفاعة أن يموت للإنسان أولاد لم يبلغوا الحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال: ما منكن امرأة تقدم اثنين من الولد، تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين. فحتى قالت: لو قيل وواحد لقال وواحد، لقال وواحد. وهكذا أيضا كثرة الصلاة نوافل في الليل وفي النهار، فإنها أيضا من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لحديث زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل أو امرأة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي، يعني ألهمني الله أن أطلب هذا. قال: أما إما لا، يعني إن كانوا لابد، فأعني بكثرة السجود. وهكذا أيضا من أسباب الشفاعة مصاحبة أهل الخير ومحبتهم، فإن هذا ينفع يوم القيامة سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. وذلك لحديث أبي سعيد الخدري الطويل في الشفاعة، ثم قال: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وهكذا أيضا قريب الإنسان من الصالحين، فإنه كما جاء في الحديث يشفع الرجل الصالح في الفئام من الناس وفي العصبة من الناس. سبحان الله، يكون لك أقارب يؤذونك لا يحبونك، المطوع دخل، المطوع خرج، المطوع قال، ولا يعلمون أنك أنفع لهم من، ربما إن كانوا ظالمين لأنفسهم بعيدين عن الله، من أنفسهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا تعلمهم، تذكرهم، تنصحهم، تدعو لهم، ويوم القيامة ربما كنت شفيعا لهم ونجوا من النار بسببك، ونجوا من النار بسببك. وهكذا الرجل في القبيلة يشفع في فئام من الناس، في عصبة من قرابته يشفع لهم، وربما هم يقولون: عندنا في أسرتنا واحد مطوع، عندنا طالب علم، عندنا كذا. فوإلا طالب العلم والعالم والداعي إلى الله يفتخر به ويحب، ويدفع الله عز وجل به البلاء عن أهل بلده وقرابته، كما قال بعض المفسرين من التابعين ومن بعدهم في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال: إن الله لا يدفع بالرجل الصالح البلاء عن أهله وأولاده وأهل محلته، أهل المنطقة. سبحان الله، إذا كان هذا رجل صالح، كيف بطلاب علم؟ كيف بداعي إلى الله؟ كيف لو كان في البلد أو القرية أو المنطقة عالم طلاب علم ودعاء إلى الله. سبحان الله، كم في بلدان يوجد علماء دور حديث، طلاب علم وحفاظ صالحون، رجال ونساء، هم بركة على تلك البلاد التي هم فيها وعلى أهلها وعلى من جاورهم. وكم يدفع الله من البلاء في بعض المناطق وغيرها بسبب وجود صالحين وطلاب علم. نعم قد يقع بلاء ربما لولا الله ثم هؤلاء لوقع ما هو أعظم وأكثر، ولعل الله عز وجل دفع بلاء عظيما كثيرا في بلادنا اليمنية عن أهل اليمن بسبب العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله وأهل دور الحديث الذين هم أهل الصيام والقيام والقرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. وإلا فالمؤامرات التي جرت على بلادنا أعظم بكثير مما جرى على بعض البلدان التي ذهبت أدراج الرياح وحصل فيها من البلاء والشر ما حصل، وقد وقع فيها من البلاء والمؤامرات أقل مما وقع في بلادنا، فبقيت في بلادنا البركة والخير على ما وقع من بلاء. فلعل ذلك ببركة دور الحديث وطلبة العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد والسنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يعيذنا بلادنا وجميع المسلمين من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيراً.